بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكبارا وطغيانا لن يقع منهم الإيمان، سواء أخوفتهم وحذرتهم يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، سواء أخوفتهم وحذرتهم من عذاب الله أم تركت ذلك لإصرارهم على باطلهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إن هؤلاء الذين كفروا يتساوى في حقهم كلا الأمرين، الإنذار وعدمه، فهم في كلا الحالين لا يؤمنون بما جئتهم به أيها الرسول من الحق. إذن القرآن الكريم هدى للمتقين لمن أراد أن يتقي ربه وأقبل إلى هذا الكتاب، أما من أعرض فإنه لا ينفعه، ولكن يجب علينا أن نبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غطاء بسبب كفرهم وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق، فلم يوفقهم للهدى، ولهم عذاب شديد في نار جهنم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع الله عليها فلا ينتفعون بهدى. ولذلك ربنا جل جلاله يطبع على قلوبهم. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي عليها غطاء فلا يبصرون هدى. ولهم عذاب عظيم، أي عذاب النار. إذن هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله تعالى لهم عقاب في الدنيا ولهم عقاب في الآخرة، ومن العقاب في هذه الدنيا أنهم يصرفون عن فهم القرآن. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقبل إلى فهم القرآن الكريم. تفسير الآية الثامنة: ومن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين وهم المنافقين. وهم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم صدقنا بالله وباليوم الآخر، وهم في باطنهم كاذبون لم يؤمنوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي إن المنافقين يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالبعث يوم القيامة قولا مجردا ليس معه إيمان حقيقي، وما هم بمؤمنين، أي ليسوا بمقرين بحقيقة الإيمان بقلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر وما يخدعون إلا أنفسهم لأن عاقبة خداعهم تعود عليهم ومن فرض جهلهم لا يحسون بذلك لفساد قلوبهم يخادعون الله والذين آمنوا أي يخادعون الله بإظهارهم الإيمان وبإبطانهم الكفر كما قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أي إن هؤلاء المنافقين مخدوعون في الحقيقة بصنيعهم الذي يحسبون أنهم يخادعون به ربهم والمؤمنين وذلك لخذلان الله تعالى لهم في الدنيا والآخرة وهم مع ذلك لا يدرون بأنهم مخدوعون وربنا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم شك وفساد فابتلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم فزادهم الله شكا ولهم عقوبة موجعة بسبب كذبهم ونفاقهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم شك ونفاق فزادهم الله تعالى شكا ونفاقا كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي لهم عذاب مؤلم لأن كل أليم فهو مؤلم بمعنى موجع بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وبسبب تكذيبهم لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا نصحوا ليكفوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين قالوا كذبا وجدالا إنما نحن أهل الإصلاح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ولذلك هذا تنبيه لا بد أن ندعو إلى الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر أي إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله وبالنفاق والكفر واتخاذ الكافرين أولياء والصد عن سبيل الله والتعويق عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإرجاف إلى غير ذلك قالوا إنما نحن مصلحون يدعون أن ما يفعلونه من الفساد إصلاح وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي هم المخالفون في الحقيقة أمر الله عز وجل، مخالفون أمر الله بأي شيء، بالكفر والمعاصي، ولكن لا يدرون ولا يفطنون إلى أن ما يفعلونه هو فساد في الحقيقة. الآية 13: وإذا قيل للمنافقين آمنوا مثل إيمان الصحابة جادلوا وقالوا أنصدق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي، فنكون نحن وهم في السفه سواء، فرد الله عليهم بأن السفه مقصور عليهم وهم لا يعلمون ما هم فيه من الضلال والخسران. وتأملوا أن المؤمن يكون قدوة في فعله وفي دعوته إلى الله تعالى. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي إذا قيل المنافقين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله عز وجل كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به. تأمل أن الصحابة صاروا قدوة يقتدى بهم، وأنت عليك مهما كنت وأينما كنت عليك أن تكون قدوة في عملك وفي دعوتك إلى الله. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي يقولون أنؤمن كما آمن ذو الجهل وضعفة الرأي وقلة المعرفة بالمصالح والمفاسد، يعنون بهذا الصحابة رضوان الله عليهم، فنكون نحن وإياهم على طريقة واحدة. جاءهم الرد: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي هم السفهاء في الحقيقة، فليست لديهم معرفة صحيحة لإقامة نفع حقيقي، حيث يفسدون في الأرض ويظنون أن ذلك هو عين الإصلاح، وصنيعهم هذا هو السفه، لأنهم قد فرطوا فيما يجب عليهم أن يفعلوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم، وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفر المتمردين على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها، وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إذا لقي المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقا. وتأمل، لقوا الذين آمنوا يعني مجرد ملاقات، وإذا خلوا إلى شياطينهم، تأمل خلوا بمعنى جلسوا وتكلموا، وإذا خلوا إلى شياطين أي إذا انصرفوا إلى رؤسائهم من سادات الكفار والمشركين والمنافقين خالين بهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وتأمل كيف كان خطابهم مع رؤوس الضلال، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي نحن معكم على دينكم، ومن ذلك التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعاداته ومعادات أتباعه والسخرية بهم بقولهم لهم آمنا بالله وباليوم الآخر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمهلهم ليزدادوا ضلالا وحيرة وترددا، ويجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين. الله يستهزئ بهم، أي إن الله أجرى لهم ما للمؤمنين من الأحكام الظاهرة كعصمة دمائهم وأموالهم، لكنه سبحانه يميز بينهم وبين المؤمنين في الآخرة، ويلقي بهم في الدرك الأسفل من النار، فكان ذلك استهزاء بهم، وهذا من الله سبحانه وتعالى مقابل على استهزائه بالمؤمنين، فالجزاء من جنس العمل. وربنا قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوبهم وتمردهم بالكفر، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج من ذلك سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استعاذوا بالضلالة عن الهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي خسر المنافقون بأخذهم الضلالة وتركهم الهدى وما كانوا راشدين بصنيعهم هذا. إذن هم على خطأ كبير، والإنسان حينما يعرف خصائص هؤلاء يحذرهم، والإنسان يقرأ خصائص أهل الخير والصلاح لأجل أن يكون على طريقتهم. وننبه على فوائد: أولا، على المؤمن أن يتفقد قلبه، فالقلب محل الوعي، فإذا لم تؤثر فيه مواعظ القرآن فإن فيه شبها في الذين ختم على قلوبهم، فليحذر ليصحح سير قلبه إلى ربه. ثانيا، إن مجرد القول باللسان لا ينفع الإنسان، فلا بد أن يتطابق القلب واللسان على الإيمان. ثالثا، التحفظ من المنافقين، لأنهم يخادعون، فينبغي على المؤمن أن يكون حذرا يقظا منهم. رابعا، المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فالمنافقون يخادعون لكنهم يضرون أنفسهم. خامسا، الإنسان إذا لم يكن له إقبال على العمل الصالح وكان مفرطا مريض القلب فإنه يعاقب بزيادة مرضه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.